وهذه الشبهة التي يعتمد عليها أهل البدع كما سمعتم الرد عليها، رددنا عليها تفصيلا، رددنا على الجهمية ثم على المعتزلة ثم على الأشاعرة. وهناك جواب إجمالي وهو نافع ومفيد، جواب إجمالي عن هذه الشبهة التي يركز عليها جميع فرق المعطلة، يركزون على هذه الشبهة. كل من نفى شيئا من الصفات أو من الأسماء شبهته أنه يلزم من إثباتها التشبيه والتجسيم، تشبيه الله أن يكون الله شبيها للمخلوقات، وأن يكون جسما والأجسام تتشابه، والله ليس كمثله شيء فنحن ننفيها. الجواب الإجمالي هو أن يقال إن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات وأثبت لنفسه الأسماء، فقال سبحانه وكذلك أثبتها له رسوله ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سمية. فالله تعالى نفى عن نفسه أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات ونفى عن نفسه المشابهة، الله تعالى نفى عن نفسه المشابهة والمماثلة، مشابهة المخلوقات ومماثلة المخلوقات، فقال ليس كمثله شيء، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال هل تعلم له سمية. فالله تعالى نفى عن نفسه المشابهة والمماثلة، نفى عن نفسه مماثلة المخلوقات، فلو كان يلزم من إثبات الصفات التشبيه والتمثيل لما أثبته لنفسه. فالقرآن والسنة أثبتا الصفات ونفيا التمثيل والتشبيه، فالله تعالى نفى التمثيل والتشبيه عنه، فقال ليس كمثله شيء، نفى أن يشابهه شيء من مخلوقاته ومماثلاته، وقال هل تعلم له سمية فلا تضربوا لله الأمثال. ومع نفيه سبحانه عن نفسه المشابهة، مشابهته بالمخلوقات أو مشابهته للمخلوقات، أثبت لنفسه الصفات في نص واحد، تجد نفي المماثلة وإثبات الصفات، فقال سبحانه ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه المماثلة ثم أثبت لنفسه الصفات، فقال وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، نهى عن ضرب الأمثال له، ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فأثبت لنفسه العلم. فلو كان نفي المماثلة يستلزم نفي الصفة لما أثبت الله الصفة لنفسه، وللزم من ذلك التناقض في كلام الله وكلام رسوله، وحاشا أن يكون في كلام الله تناقض، فالله ينفي عن نفسه المماثلة في نص واحد ويثبت الصفة، فلو كان يثبت الصفة تمثيل للزم التناقض في كلام الله، ليس كمثله شيء هذا نفي المماثلة، وهو السميع البصير هذا إثبات الصفة، لا تضربوا لله الأمثال، نهى عن ضرب الأمثال الله، ثم أثبت العلم فقال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإثبات الصفات لا يلزم منه المشابهة، لا يلزم منه المشابهة، ونفي المماثلة لا يلزم منه نفي الصفة، لأن الله جمع بينهما في نص واحد، فنفى مماثلته بالمخلوقات وأثبت لنفسه الصفات، فلو كان نفي المماثلة يلزم منه نفي الصفات للزم التناقض في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله، والله سبحانه منزه عن التناقض. ومن المعلوم أنه ليس هناك شيئان في الوجود إلا وهناك قدر مشترك يشتركان فيه في مسمى الشيء والوجود في الذهن دون الخالق، كل شيئين في الدنيا بينهما اشتراك في الذهن يشتركان فيه، لكن متى؟ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، وهذا لا يلزم منه مشابهة، عند لا يلزم منه مشابهة والمماثلة في الخارج، ليس هناك شيئان إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه في الذهن، هناك تشابه لا بد منه في الذهن، ومن نفى التشابه فقد نفى وجود الله ونفى صفاته، كما قرر ذلك الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرد على الزنادقة، وكما قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية، من قال إن الله لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه فقد أنكر وجود الله، بل هناك وجه تحصل منه مشابهة وهو القطع عن الإضافة والتخصيص في الذهن لا في الخارج، وهو مسمى الشيء والوجود. إذا قلت شيء، كلمة شيء، كلمة موجود، تشمل الخالق وتخلق تشمل المخلوق. فالله شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، والله موجود والخالق والمخلوق شيء وهو موجود. هذا اشتراك ولا ليس باشتراك؟ اشتراك، لكن اشتراك في الخارج ولا في الذهن؟ اشتراك في الذهن. متى يزول هذا الاشتراك؟ عند الإضافة والتخصيص. أضف وجود الله خلاص، وجود المخلوق انتهى الاشتراك، انتهى لزالة المشابهة. وجود الله وجود المخلوق، وجود الله كامل أكمل، أكمل من وجود كل موجود. وجود المخلوق ناقص تسبق بالعدم. وأيضا يلحقه النقص من النوم والموت بخلاف وجود الخالق والكامل. إذن ليس هناك شيئان إلا وهناك شيء قدر مشترك يشتركان فيه في مسمى الشيء والوجود. ما هو هذا الشيء؟ كلمة لفظ شيء، لفظ موجود، لكن لازم من ذلك من الاشتباه في مسمى الشيء والوجود الذي هو أمر ذهني أمر كلي أن ينسحب هذا الاشتباه إلى الاشتباه عند وجوده في الخارج. وهذا هو أصل البلاء، بلاء المعطلة، ظنوا أن الاشتباه الذي يكون في الذهن في مسمى الشيء والوجود ينسحب إلى المماثلة في الخارج، وهذا باطل لا ينسحب. فمثلا العرش والبعوض، العرش والبعوضة أو البعوضة والفيل يشتركان في أي شيء؟ في مسمى الشيء والوجود. البعوضة شيء والعرش شيء، والبعوضة شيء والفيل شيء. هل يقول عاقل إن اشتراك البعوضة والفيل أو العرش في مسمى الشيء والوجود يلزم منه الاشتراك في الصفات؟ ما يقول هذا. البعوضة تسمى شيء، تسمى موجود ومخلوقة، والفيل شيء موجود ومخلوق، أليس كذلك؟ اشترك البعوضة والفيل في أي شيء؟ في مسمى الشيء وفي مسمى الوجود. هذا عند القطع عن الإضافة والتخصيص. لكن إذا قلت وجود فيل، وجود بعوضة، وجود عرش، لا اشتراك، لأنك أضفت وخصصت. متى يوجد الاشتراك؟ يوجد الاشتراك عند القطع عن الإضافة والتخصيص، وهذا يكون في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ عند الإضافة والتخصيص، وهذا يكون في الخارج. واضح هذا؟ فكذلك أسماء المخلوقين وصفات المخلوقين تشارك أسماء الله وصفاته عند القطع عن الإضافة والتخصيص، وهذا يكون في الذهن. إذا قيل لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ بصر، في اشتراك ولا ما في اشتراك؟ في اشتراك. السمع يشمل سمع الخالق وسمع المخلوق، بصر يشمل بصر الخالق وبصر المخلوق، علم يشمل علم الخالق وعلم المخلوق، قدرة تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. متى يزول الاشتباه؟ أضف وخصص. علم الخالق زال الاختلاف، زال الاشتباه. علم المخلوق لا يشابه علم الخالق. قدرة الخالق قدرة مخلوقة، علم المخلوق زال الاشتباه. فالمخلوق له صفات تخصه والخالق له صفات تخصه. فإذا ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في مسمى الشيء والوجود، لكن هذا يكون عند القطع عن الإضافة والتخصيص. وإذا قطع عن الإضافة والتخصيص صار وجوده في الذهن تصور فقط، وليس له وجود في الخارج. أما إذا أضفته أو خصصته فإنه يزول الاشتباه لأنه يكون في الخارج. فمثلا الإنسانية، الإنسانية هذا أمر ذهني في الذهن، يشترك فيه عمر وخالد وبكر، لكن هات الأفراد عمر وخالد هذا في الخارج ما يشتبه، لكن يشتركان في مسمى الإنسانية، كل منهم إنسان. مسمى الحيوانية هذا فيه اشتراك، يدخل فيه الحيوان، يدخل فيه الأسد، يدخل فيه النمر، يدخل فيه الخيل، يدخل فيه الحمار، يدخل فيه الكلب، كل حيوان يدخل فيه القرد، هذا عام. لكن خصص بعض الحيوانات، قل قرد فرس، ما في اشتباه بين القرد والفرس لأن صار في الخارج أفراد. إذا كان في إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص جاء الاشتباه، لكن يكون في الذهن. إذا أضفت وخصصت جاء الاشتباه. فكذلك أسماء المخلوقين وصفاتهم تشتبه مع صفات الخالق، مع صفات الخالق وأسمائه. متى؟ متى تشتبه؟ في الذهن. متى تكون في الذهن؟ عند القطع عن الإضافة والتخصيص. كان تقول علم، قدرة، سمع، بصر، غضب، رضا، رحمة، هذا في اشتراك. تشمل رحمة الخالق ورحمة المخلوق، علم الخالق والمخلوق. متى يزول الاشتباه؟ أبد. علم الخالق، علم المخلوق، قدرة الخالق، قدرة المخلوق. واضح حال؟ فهذه يعني هذا الجواب جواب نافع. وأصل البلاء بلاء أهل التعطيل وأهل التشبيه، أصل البلاء الذي جاءهم من كونهم ظنوا أن الاشتراك في الذهن في مسمى الشيء والوجود في مسمى الأسماء وصفات الله ينسحب إلى الاشتراك في الخارج، في الخارج. فظنوا أنه إذا كان هناك اشتباه بين العلم والقدرة والخلق عند القطع والإضافة والاختصاص ينسحب إلى المشابهة والمماثلة بعد الإضافة والتخصيص، وهذا باطل. فإن الاشتراك إنما هو في الذهن ولا اشتراك في الخارج. ويكون الاشتراك في الذهن إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ويزول الاشتباه إذا أضفت، ويزول الاشتراك إذا أضفت أو خصصت. وإنما أطلت في هذه النقطة لأهميتها. فإذا هذا جواب مجمل، وهو أن نقول إن الله سبحانه أثبت لنفسه الأسماء والصفات، أن أثبت نفع عن نفسه المماثلة والمشابهة بالمخلوقات، ومع ذلك أثبت لنفسه الصفات. دل على أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه والتمثيل، وإلا لزم التناقض في كلام الله. أما الاشتباه والاشتراك في مسمى الشيء والوجود فهذا اشتراك في الذهن وليس له وجود في الخارج، ولا يلزم من الاشتباه من الاشتراك في المسمى الذي هو أمر كلي وأمر ذهني، لا يلزم منها الاشتباه والاشتراك مع أفراده في الخارج. فإذا كانت أسماء المخلوقين وصفاتهم تشترك مع أسماء الله وصفاته في الأمر الذهني عند القطع عن الإضافة والتخصيص، فلا يلزم من ذلك الاشتباه والاشتراك عند الإضافة والتخصيص.